بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل في النوع الثاني الخلاف الواقع في التفسير من جهة الاستدلال. قال: وأما النوع الثاني من مستندي الخلاف وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين. حدثت بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين، مثل تفسير عبد الرزاق ووكيع وعبد بن حميد وعبد الرحمن بن إبراهيم ودحيم، ومثل تفسير الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وبقي بن المخلد وأبي بكر بن المنذر وسفيان بن عيينة وسنيد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبي سعيد الأشج وأبي عبد الله بن ماجه وابن مردويه. هذه التفاسير كلها بالحديث والآثار ليس فيها شيء من الرأي، ولهذا كانت صافية هذه التفاسير من الاختلاف الذي قد يكون عن طريق جهات الرأي أو نحو ذلك. قال: إحداهما قول قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، والثانية قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به. فالأولون رأوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان، والآخرون رأوا مجرد اللفظ وما يجوز أن يريد به عندهم العربي من غير النظر إلى ما يصلح المتكلم به ولسياق الكلام. ويدخل عليهم من الرأي والمخالفة من هذين أحد المعنيين، من المعنيين أو أحدهم. هذا التفسير الآن اعتقد معاني ثم أراد حمل القرآن على هذه المعاني، هذا تفسير المبتدعة، مثل تفسير المعتزلة يعتقد معاني ويريد حمل القرآن على هذه المعاني. الزمخشري لما اعتقد أن النار تفنى، واعتقد أيضا عقيدته الفاسدة في هذا المعنى، ذهب يعمد إلى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي فيه: آتي إلى النار يوم تصفق أبوابها، على أن لا ماذا أهل النار يخلدون. ضمن عقيدة المعتزلة أن أهل التوحيد يخلدون في النار لا يخرجون منها، يأتي إلى النار يوم تصفق أبوابه ليس فيها أحد. فقال: إلى أين يعني يتكلم على عبد الله بن عمرو بن العاص، لماذا روى هذا الحديث؟ وبشدة تناوله الشوكاني، قال له: إلى أين يا محمود برجلك العرجة ويدك القصيرة تناول نجوم السماء؟ الذي نريد نمثل به أنه لما اعتقد معاني خلاف معاني القرآن وخلاف الأدلة، ذهب يريد يرد القرآن يؤوله على تلك المعاني سواء في هذا الحديث أو في غيره، إنما هذا نموذج. فهذا معتقد، فهذا أحد التفسيرين الذي حصل عند المتأخرين وهو تفسير المبتدعة، والتفسير الثاني قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كلام الناطقين بلغة العرب دون رجوع إلى الأدلة من كلام الله وكلام رسوله أو أثار السلف أو فهم الصالحين الأئمة الذين مثل الجاهد نحو ذلك. هذا التفسير كلاهما غير صواب، وكلاهما يدخل بدع من خلال هذين التفسيرين، بدع المخالفات من هذين التفسيرين. نعم، لهذا تفاسير الأئمة خالية من هذا التفسير، من هذه المعاني، بل تفسير جرير المتأخرين وتفسير كثير المتأخرين خالية من هذه المعاني، ما بالك بتفسير المتقدمين كعبد الرزاق ووكيع وفلان وفلان، باب أولى، لأنها عمدتها الكتاب والسنة وعمدتها الآثار وليست عمدتها يعني ما يكرره المتأخرون. قال: ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة، كما يغلط لذلك الذين قبلهم، كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن، كما يغلط في ذلك الآخرون. وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق، ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق، إيه لكن كل أخذ شيئا وترك الآخر فظل من بابه. الأولون ظلوا من حيث أنهم اعتقدوا ثم حملوا القرآن على قيدة فاسدة، والأولى أن يعتقدوا ما في المدل عليه القرآن، يأخذوا القرآن يعتقدونه ويفسرونه على المعتقد الصحيح، هذا هو الواجب. والثاني فسروه باللغة العربية، وإن كان أخذوا منها يعني شيئا خلاف ما أخذه الأولون، لكنهم ظلوا من حيث عدم أخذ ما معاني القرآن، ومن حيث عدم العناية بالحديث وعدم العناية بتفسير القرآن بالقرآن وتفسير السلف. هذان التفسيران تفسير أهل الضلال، هذان الذين. قال والأولون صنفان، تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، وتارة يحملونه على لم يدل، يحملونه على ما لم يدل، على ما لم يدل عليه ولم يرد به. وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا، فيكون خطأهم في الدليل والمدلول، وقد يكون حقا فيكون خطأهم في الدليل لا في المدلول. وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن فإنه وقع أيضا في تفسير الحديث، فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول مثل طوائف من أهل البدع يعتقدون. المعنى الثاني، الأول مثلنا له بما علمت من قصة عبد الله بن عمرو العاص وهجوم الزمخشري على عبد الله بن عمرو العاص لما اعتقد تلك العقيدة الفاسدة. والثاني ربما يستدل بعض تفاسير العقليين بقول الله عز وجل هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، عمد إلى ما يسوغ في كلامه ويريد به كلام عند الناطقين بلغتهم أو ما هو دائر عندهم، وقال فسر اللباس بالبناطيل، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، قال هن بناطيل لكم وأنتم بناطيل لهن. هذا التفسير هو ضلال في الحقيقة، معناه أن البناطيل يعني القرآن نزل بإقرار هذا اللباس، ومعناه أن هذه اللغة أيضا ثابتة، يعني البناطيل في لغة العرب، ومعناه أنه لباس شرعي وما إلى ذلك. قال رحمه الله كلا الأمرين قد يكون ما قصد نفيه أو إثباته من المعنى باطلا فيكون خطأ في الدليل والمدلول، وقد يكون حقا فيكون خطأ في الدليل لا في المدلول. وهذا كما أنه وقع، فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط الذين لا يجتمعون على ضلالهم كسلف الأمة وإمتها على ضلالهم، على ضلالهم طيب. لا يجتمعون على ضلالة كسلف الأمة وإمتها، وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم، تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها، وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلم عن مواضعه. ومن هؤلاء فرق الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرهم. علمتم الآن أن هذا تفسير للضلال. قال وهذا كالمعتزلة مثلا فإنهم من أعظم الناس كلاما وجدالا، وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن عليا الذي كان يناظر الشافعي، ومن الكتاب أبي علي الجبائي، والتفسير الكبير للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني. بالدال عندكم ولا الدال؟ والجامع لعلم القرآن لعلي بن عيسى الرماني، والكشاف لأبي القاسم الزمخشري، وهو أشهرها ومن وأرداها، هذا الكشاف أشهرها وأرداها، لأنه يعني يعتمد عليه كثير من الناس من أجل اللغة وقوته في ذلك، فيقعون في مزالق خطيرة في العقيدة. فهؤلاء أمثالهم اعتقدوا مذاهب المعتزلة، وأصول المعتزلة خمسة يسمونها هم التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتوحيدهم هو توحيد الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات، وعن ذلك قالوا إن الله لا يرى، وإن القرآن مخلوق، وإنه تعالى ليس فوق العالم، وإنه لا يقوم به علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا مشيئة ولا صفة من الصفات. وأما عدلهم فمن مضمونه أن الله لم يشأ جميع الكائنات ولا خلقها كلها ولا هو قادر عليها كلها، بل عندهم أن أفعال العباد لم يخلقها الله لا خيرها ولا شرها ولم يرد. التوحيدهم هو الشرك، توحيد المعتزلة يعني التوحيد معناه نفي الصفات، فتوحيدهم هو الشرك، وعدلهم هو الجور، لأن معناها لأن العدل عندهم أن الله سبحانه وتعالى يعني قولهم، وأما عدلهم فمضمون أن الله لم يشأ جميع الكائنات، وأنه ما قدر الخير والشر، وإنما قدر الخير ولم يقدر الشر، فمعناه على أن هذا في حق الإنسان جور إن عذبه الله سبحانه وتعالى، واتهام لله بالظلم. نعم. قال: وقد وافقهم ولم يرد إلا ما أمر به شرعا أمر به شرعا وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئة. قد وافقهم على ذلك متأخر الشيعة كالمفيد وأبي جعفر الطوسي وأمثالهما، ولأبي جعفر هذا تفسيرا على هذه الطريقة، لكن يضم إلى ذلك قول الإمامية الاثنى عشرية، فإن المعتزلة ليس فيهم من يقول بذلك ولا من ينكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. إن المعتزلة ليس فيهم من يعني ما وافقوا الإمامية، إنما معتقد الإمامية معتقد المعتزلة، لكن اختلف المعتزلة والإمامية في مسألة الخلافة. المعتزلة يقرون بالخلافة، أقصد الخلافة لهذا الاثنى عشرية، ما يرون الخلافة، بينهما خصوص وعموم، بينهما قواسم مشتركة. ومن هنا تعلم لأن هذا الأصول الخمسة التي قررها واصل بن عطاء وكذلك عمرو بن عبيد أمثال هؤلاء أنها أصول شر، ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، خالف الكتاب والسنة، وأن هذا التقرير كان صادرا عن افتئات عن ذلك الإمام، فابتلوا بهذه المخالفات وبهذه الفتنة وبهذه اللي يعني التقريرات التي ظنوا أن الحسن لم يصل إلى هذا المستوى. إن ذكروا أنه كان من تلاميذ الحسن رضي رحمة الله عليه، فانبرأوا منه وخرجوا قررنا هذا الأصول. تنظر على شر وقعوا فيه. قال رحمه الله تعالى: ومن أصول المعتزلة مع الخوارج إنفاذ الوعيد في الآخرة، وأن الله لا يقبل في أهل الكبائر شفاعة ولا يخرج منهم أحدا من النار. هذا يكرره أيضا الزمخشري بكثرة، وإليه أشرنا. حديث عبد الله بن عمرو الذي أشرنا إليه حديث ضعيف، والرجل ما عنده قدرة على الحديث البتة ولا معرفة به، ولهذا لما لم يكن له معرفة به عمد إلى الطعن. لماذا روى هذا الحديث؟ فإنه ممن يعتقد أن من دخل النار ما يخرج منها لا بشفاعة شافعين، وأن من ولو كان موحدا، فيتفقون المعتزلة والخوارج في إنفاذ الوعيد، حيث أن ما يعني أهل النار خلدوا فيها، ولو كان التوحيد خلدوا في النار ولا يخرج منها بشفاعة الشافعين ولا بأمور أخرى. قال: ولا ريب أنه قد رد عليهم طوائف من المرجئة والكرامية والكلابية وأتباعهم، فأحسنوا تارة وأساءوا أخرى، لكن صاروا طرفين كيساتهم، حتى صاروا في طرفين نقيض كما قد بسط في غير هذا الموضع. يعني المرجئة ردوا عليهم على أن من كان من قال لا إله إلا الله فهو مؤمن كامل الإيمان، إيمانه مثل إيمان جبريل، خلافا لهؤلاء الذين يرون أنه يكفر بالمعصية، وأنه لا يضر مع الإيمان معصية، ولو ارتكب أفجر الفجور. صار ردهم الآن إساءة، أيما إساءة، من حيث أنهم خالفوهم أحسنوا، لكن هذا الإحسان قابلوه بإساءة أشد، إساءة أشد، فالمبتدع يرد المبتدع هذا من الضلال وما علمتم ومن الفشل ومن عدم التوفيق. بينما أهل السنة إذا رد على هؤلاء أو هؤلاء كان الرد سديدا، فيقول هذا مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته، ومن مات على التوحيد فإنه تحت مشيئة الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأهل الكبائر من المؤمنين تحت مشيئة الله عز وجل، وماذا خارجون بإذن الله عز وجل من النار بشفاعة الشافعين أو بما لهم من السوابق وما إلى ذلك من كلام متين لأهل السنة. إلى هنا.